الله الحسنى الذي يمر على أسماء الله الحسنى مرور الكرام، لا يقف عند كل اسم ولا ينظر في الكون يبحث عن آثار هذا الاسم، لا يعظم الله عز وجل حق تعظيمه ولا يقدره حق قدره. قال إن ربي لطيف لما يشاء، فأما صفة اللطف لطيف، يعني كل هذه المحن لا يظهر من خلالها أن يمكن ولا أن يعلو كعبه، بعضها آخذ برقاب بعض، ومع ذلك فانظر إلى آثار رحمة الله تبارك وتعالى كيف استخرج له النص من قلب المحن، من قلب المحن، من قلب المحن. الله الحسنى. إن الدنيا إذا أقبلت على عبد أعطته محاسن غيره، إن الدنيا إذا أقبلت على عبد أعطته محاسن غيره، فإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. إن الدنيا إذا أقبلت على عبد أعطته محاسن غيره، فإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. أسماء الله الحسنى. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا أوجفت جفت، وإذا أينعت نعت، وإذا أدبرت برت، وإذا كست أو كست. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على ما فلما على ما، هي دي طبيعة الدنيا، هي دي طبيعة الدنيا. أسماء الله الحسنى. وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلته. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صفات الله تبارك وتعالى فهمها وتدبرها ومراعاة أثرها في الكون في غاية الخطورة على إيمان المؤمن وعلى تصرفه في الحياة. ملاحظة آثار أسماء الله عز وجل في الكون في غاية الأهمية للذي يسير في شعاب الحياة الوعرة في زمان الغربة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لماذا يقدم العبد على الذنب مع علمه سلفا بالعقوبة؟ يعلم أنه إذا زنى دخل النار، هذه العقوبة هو يعلمها سلفا قبل الفعل فلماذا يفعل إذن؟ يعلم أنه إذا أشرك بالله دخل النار، فيعلم العقوبة سلفا ومع ذلك يقدم على الفعل. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب ذلك ضعف التصور أو عدم الإيمان، ليس عنده تصور بحقيقة العقوبة، إيمانه بالعقوبة إيمان نظري مجرد. كذلك الذي يمر على أسماء الله الحسنى مرور الكرام لا يقف عند كل اسم ولا ينظر في الكون يبحث عن آثار هذا الاسم، لا يعظم الله عز وجل حق تعظيمه ولا يقدره حق قدره. إذن لابد من الوقوف على الأسماء الحسنى والتأمل. الله غالب على أمره، تعرف هذه العبارة اشتملت على كم صفة؟ اشتملت على العلم وعلى القدرة وعلى الإحاطة وعلى الهيمنة وعلى القهر، خمس صفات من صفات الله عز وجل هي داخلة تحت هذا الشطر من الآية. والله غالب على أمره، لا يكون غالبا إلا أن يكون عالما يعلم المآل وما يقول إليه الحال، ولا يكون غالبا إلا يكون قادرا، ولا يكون قادرا إلا بهيمنة وقهر وإحاطة. وهذه هي مشتملات الإرادة. الله عز وجل إذا أراد شيئا فلإرادته معنيان، الإرادة الكونية التي هي القهر والغلبة، وهذه كما في قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما الإرادة الشرعية كقوله تبارك وتعالى يريد الله ليطهركم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الله أن يخفف عنكم، هذه الإرادة الشرعية. كالعبودية، العبودية العامة التي تساوي الإرادة العامة، عبودية القهر والإذلال، وأن العباد مربوبون لله عز وجل يحتاجون إليه، يستوي في ذلك مؤمنهم وكافرهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، مؤمن أو كافر، بخلاف عبودية الرضا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هذه العبودية الخاصة. فمعنى قوله عز وجل والله غالب على أمره أي أنه إذا أراد الشيء كان، إذ لا يقهره أحد. وتأمل في الصفات الخمسة التي اشتمل عليها هذا الشطر من الآية. الإحاطة كقوله تبارك وتعالى والله محيط بالكافرين، والله من ورائهم محيط، إن الله بما يعملون محيط، وكان الله بما يعملون محيطا، ألا إنه بكل شيء محيط. الإحاطة هي إحكام القبضة على الخلق، كما قال تبارك وتعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أن يفلتوا منا ساء ما يحكمون. ما الذي أوقعهم في هذا الظن أنه يمكن أن يفلت من الله؟ عدم إيمانه بالإحاطة، يعلم أن الله محيط لكن لا يفقه معنى الإحاطة. كما قال تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لماذا يعجزون عن الهروب؟ لأن الله بكل شيء محيط، أحاط بهم علما وأحاط بهم قدرة، فلا يفلتون منه. تدبرت في قوله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وجدت معنى عجيبا: لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولما استدل الله عز وجل على بني إسرائيل لأن العجل ليس بإله، قال لهم: ألا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ يعني لا يكون إلها من لا يملك ضرا ولا نفعا. فتأمل هنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. معنى الآية: ادعو الذي ينفعك ويضرك، إذ الذي لا ينفعك ولا يضرك لا يستحق أن ترفع إليه رأسا. طيب، ادعو ما ينفعك، ماشي، هذا مفهوم، لكن ادعو من يضرك، هذا غير مستساغ. إنني أدعو الذي يقدم لي النفع، لا أدعو الذي يوصل إلي الضر. فما معنى الآية؟ وما معنى إضرار الله عز وجل بالخلق؟ الإضرار نوعان: نوع يقع على العبد، وهذا النوع لا بد منه، كل إنسان في نفسه مضاهاة للربوبية، هم الطواغيت الذين ظهروا على الأرض. كيف ظهروا؟ كيف وصلوا إلى هذه القوة؟ طاغوت فرد واحد فقط، كيف إذا أمر هذا الفرد بقتل ألف يقتلون، وهو فرد أعزل، لو تصدى له واحد من البشر لصرع. ترى من أين أخذ قوته؟ نبدأ وأنه يكون ضعيفا، ثم يبدأ في هذا الجحود وهذا الجبروت. وانظر إلى أي طاغية كان مبدأه ضعيفا جدا، كما قال تبارك وتعالى في قارون: إن قارون كان من قوم موسى. من تأمل اللفظ، من قوم موسى، واحد لا قيمة له ولا ذكر ولا نباهة. فبغى عليه، ومبدأ أمره رجل عادي جدا. فكل نفس مع الثناء ومع النعمة المستدينة عندها مضاهاة الربوبية، فلا بد من كسر هذا الإنسان بالمرض والفقر والذل. إذ لو ترك عزيزا دائما، غنيا دائما، عليا دائما، لكاد أن يكون إلها. فلا بد أن يقهر. وهذا هو معنى الضر، الذي لا يضرك لا ينفعك. فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ظاهره ضر، لكن حقيقة أمره يعود إلى النفع. المرض هذا ضر بلا شك، لكنه نافع للعبد، يذله ويكسر ما عنده من مضاهاة الربوبية ويقربه إلى الله عز وجل. فقد الولد مضر، مصيبة، ولكنها تفتح للعبد أبواب الجنة، كما قلنا قبل ذلك في الحال والمآل. قد يسر الحال ولا يسر المآل، العكس. النوع الثاني من الضر أن يضر عدوك، يعني يقدم لك النفع ويضر عدوك. فمن شرط الإله أن يكون نافعا وأن يكون ضارا أيضا. إذا أوقع الضر بالعبد فلمس آثار هذا الضر في حياته انتفع. والله غالب على أمره. كيف كان في حياة يوسف عليه السلام؟ حياة كلها محن، لم يظهر لها شمس ولا قمر، ومع ذلك كان المآل ان هو وصل الى القمه. لذلك قال يوسف عليه السلام لما جاءه اخوته وسجدوا وجاءه ابوه قال ان ربي لطيف لما يشاء. تامل صفه اللطف، لطيف، يعني كل هذه المحن لا يظهر من خلالها ان يمكن ولا ان يعلو كعبه، فتن بعضها اخذ برقاب بعض، ومع ذلك فانظر الى اثار رحمه الله تبارك وتعالى كيف استخرج له النصر من قلب المحن. ان ربي لطيف، لطيف لما يشاء. والضر والنفع تكرر في القران الكريم كثيرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني مخطئون. فملاحظة آثار أسماء الله عز وجل في الكون تقوي المعرفة، تقوية المعرفة تؤدي إلى تقوية الإيمان، تقوية الإيمان تؤدي إلى المحبة. العبد الذي يقرأ مثلا في صفات الله عز وجل القابض الباسط الواسع الرزاق، واستحضر مع هذه الصفات كيف يخشى الفقر. وتأمل هذه الصفة، والله يقبض ويبسط، قالها في معرض التصدق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. تعرف أن الغلاء من القبض، تدخل السوق تخرج منه بكيس هزيل صرفت في هذا الكيس 30 جنيه، مش هو ده القبض؟ القبض انه لا يكفيك 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400، القبض ان تقل القوة الشرائية للنقود. العام الماضي كان الجنيه مثلا يساوي 90 قرشا، هذا العام يساوي 80. ماذا قبض؟ النص في البركة. ولذلك يخطئ من يقال له مثلا كم في جيبك، يقول مثلا 100 جنيه، طيب تصدق ب10، كم في جيبك، يقول 90. هذا العبد خطأ. إذا لاحظنا معنى يقبض ويبسط علمنا أن هذا العبد خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول 3 أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. فأنت عندما تقول بقي 90 أخطأت العدد، لأن الله يقبض ويبسط. ولو نظرت إلى دنيا الناس لوجدت أثر هذا القبض والبسط في حياتهم. رجل بيخرج فيبتلى، ينفق ألوف الجنيهات على هذا البلاء ولا يرتفع، هذا قبض لأنه أخذ جملة ما عنده. رجل آخر معافى فقير، نعم لكن معافى، هذا عنده بسط، هذا عنده بسط. لكن أغلب الناس يراعي القبض والبسط في النقود، في النعم الموجبة، ولا يراعيها في النعم السالبة التي يسميها العلماء سالبة لعدم إحساس العباد بها، كالصحة مثلا. أنت تمتلك ملايين الجنيهات، إذا قمت في الصباح حركت يديك ورجليك وتكلمت ونظرت ومضيت، هذه ملايين. لأنه لو قدر أنك من أصحاب الملايين ففقدت نعمة من هذه النعم أنفقتها جميعا لتستردها، إذا هي تساوي هذه الملايين، لكن لا يحس العبد بها، هي نعمة كامنة. فتنظر في القبض والبسط. لكن أيها الإخوة الكرام، الإحساس بآثار الأسماء الحسنى له شرط، وهذا الشرط نمهل له بهذا الحديث المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما ما أه إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فما معنى من أحصاها؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أن معنى من أحصاها أي من حفظها، لأنه ورد في بعض طرق ألفاظ الحديث من حفظها دخل الجنة. قالوا: وأولى ما فسر به الحديث الحديث، فمن أحصاها يعني من حفظها. قال العلماء المحققون: إن مجرد العد فقط يستطيعه الفاجر، فلا يكون فيها مزية. رجل فاجر عنده حفظ يستطيع أن يحفظ 99، فهذا يدخله الجنة؟ قال العلماء المحققون: لفظ الإحصاء أعم من لفظ الحفظ. نعم، ورد في لفظ الحديث من حفظها، فهذا أحد مفردات الإحصاء. إذا أحصى أوسع في المعنى من حفظ، فيكون معنى الحفظ جزء من الإحصاء، ويبقى بقية أجزاء الإحصاء في فهم هذه الأسماء الحسنى وفي النظر إلى آثارها، ولا يكون ذلك إلا بإثبات الصفة. أهل السنة والجماعة لهم معارف في غاية الشراسة مع المبتدعة. المبتدعة أتوا على صفات الله عز وجل فنفوها جملة، وقالوا إن إثبات الصفة يقبض التشبيه. إن الله سميع، فالسمع لا يكون إلا بأذن وصماخ وطبلة ودن، فمعنى إثبات السمع لله عند هؤلاء المبتدعة إثبات المشابهة للخلق. العبد سميع والله سميع، طب العبد بيسمع بأذن والله يسمع بإيه؟ بأذن، يبقى أنت شبهت الله بخلق. طيب إيه الحل؟ قال: الأذن هنا، السمع هنا ليس على ظاهره، بل السمع إدراك، فنفى الصفة. فالله عندهم ليس بسميع وليس ببصير وليس بعالم وليس بقدير، هذا تفريغ للصفة من معناها. طيب أخص خصائص الذات الإلهية الحياة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحياة صفة من صفات الذات. أيها المبتدع، الله حي؟ نعم. أيها المبتدع، أنت حي؟ نعم. أيها المبتدع، لما لم تنفي حياة الله عز وجل؟ لأنك حي، حتى لا يشبه الله بخلقه. قال: لا، حياتي ليست كحياتك، حياته تليق بذاته وحياتي تليق بذاته. طيب لماذا لا يليق سمعه به ويليق سمعي به؟ ولماذا لا يليق بصره به ويليق بصره بصري به؟ ولماذا لا يتليق قدرته به وتليق قدرتي به؟ ولماذا لا يليق علمه به ويليق علمي به؟ ما هو الفرق؟ لا فرق. لذلك الذين عطلوا هذه الأسماء والصفات لا يلاحظون آثارها في الكون أبدا. الله عنده ليس بسميع، فليسر بقوله ما شاء، لا يلحظ ذلك. لكن الصحابة الذين تربوا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم عائشة رضي الله عنها، تقول لما جاءت المجادلة قول بنت ثعلبة تشتكي زوجها إلى الله عز وجل، هي تحاور النبي عليه الصلاة والسلام في ركن الحجرة وعائشة بجانبهما، قالت عائشة ولم أدري ما قالت له ولم أسمع حتى نزل القرآن. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. وهي بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلقت على ذلك عائشة فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. إحاطة، إحاطة، أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسر أو اجهر، لم يقل إنه عليم بالسر والجهر، إنما قال عليم بذات الصدور، أي ما هو أخفى من السر. السر عنده علانية، مجرد ما يمر على قلبك الخاطر بغير أن تتلفظ به يعلمه. فكيف إذا أسررت والإسرار يخرج بحرف وصوت فضلا عن الجهل؟ كأنه يقول لهم هو يعلم ما هو أخفى من السر، فأسر أو اجهر سيان، لأن السر بالنسبة لذات الصدور جهل، السر بالنسبة لذات الصدور يعتبر من الجهر. تكون عائشة رضي الله عنها تعلم لما تسمع للآية تكون تعبر عنه بهذه المقولة التي تدل على فهم سبحان من واسع سمعه الأصوات. كذلك في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ثم قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور إذا كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لماذا؟ لأنه لا أحد يطيق أن ينظر إلى الله عز وجل. رسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء سئل هل رأيت الله عز وجل؟ قال نور أنا أراه. والصحابة الذين اختلفوا هل رآه أم لا على قولين، من الصحابة من قالوا رآه كابن عباس، ومن الصحابة من أنكر أن يكون رآه كعائشة. نعم هو رآه، ولكن رآه نورا، لأن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وهي رأت نور، رأيته نورا، وهذا كقول ابن عباس نور أن أراه، حديث ابن عباس. فمحصلة الكلام أنه رأى لك رآه نورا. وقصة موسى عليه السلام في طلب رؤية الله عز وجل معلومة لنا جميعا، لأن لا أحد يتحمل. أبداننا أيها الإخوة الكرام أبدان ضعيفة، عبارة عن مركوب للروح، يعني ليست هذه أبدان الخلود، أبدان الخلود مختلفة. بدنك عبارة عن ركوبة لروحك، أيتها الروح اركبي هذا البدن مدة 70 سنة أو 80 سنة، ثم يموت العبد فيبعث، فتذهب هذه الروح إلى بدن آخر مختلف. أرأيت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر في النار مثل أحد، ضرس واحد مثل جبل أحد، كيف فمه، كيف رأسه، كيف بقية بدنه؟ وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ما بين شحمة أذن الكافر إلى عاتقه مسيرة 70 عاما، 70 سنة من شحمة الأذن إلى هذا الكتف، 70 عاما تقطعها مشيا، مشي الرجل الجاد، تكون وصلت من شحمة الأذن للكتف. الكرة الأرضية الآن فيها 3 مليار آدمي، منهم 2 مليار كافر، 2 مليار كافر، ومليار مسلم فيهم من العجر والبجر ما لا يعلمه إلا الله، فيهم مرق وفيهم زنادقة، وفيهم كافرون بالله العظيم زي طائفة الإسماعيلية مثلا، الذين يزعمون أن جبريل أخطأ فأعطى الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام بدل ما يعطيه لعلي بن أبي طالب، ومنهم من يعتقد أن علي بن أبي طالب هو الله، وقد حرقهم علي رضي الله عنه في خلافته، حرقهم بالنار كما في صحيح البخاري، وهم معدودين من المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فيهم عجر وبجر لا يعلمها إلا الله. لما يكون 2 مليار كافر، الواحد منهم ضرسه مثل أحد، وما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 70 عاما، يبقى كيف اتساع جهنم؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن. ولفظ النكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، كثيرا من الإنس والجن، إنما الجنة بعد ما كل واحد يأخذ حظ من الجنة، لدرجة أن أفقر رجل يدخل له ملك في الجنة له مثل الدنيا 10 مرات. الكلام ذو سجون، الكلام ذو سجون. أفقر رجل له ملك في الجنة له مثل الدنيا 10 مرات، كما في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: آخر رجل يدخل الجنة رجل يكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، فلما خرج منها التفت إليها وقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. رجل ما عنده خبر إن فيه جنة، إن فيه ناس بيتمتعوا بقالهم سنين، ما عنده خبر. ليه؟ الإنسان ابن لحظته. اسأل أي مريض: هل مر بك عافية قط؟ يقول لك لا. اسأل أي معاف: هل مر بك بؤس قط؟ يقول لا. الإنسان ابن الوقت واللحظة، فإذا مر ماتت. فهذا الرجل يدعى الله عز وجل 40 سنة يقول: رب أخرجني منها فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول عبدي: ألا إن أخرجتك تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. فيخرج فيقول هذه المقالة: تبارك الذي نجاني منك. وبعدين بعد ما يبرد جلده يقول ربي، وقد رفعت له شجرة: رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على تسأل على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول الله عز وجل له: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجرة فيشرب من الماء ويستظل، فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: ألا إن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجرة ثم تفتح أبواب الجنة. الرجل جالس وحده وينظر لأهل الجنة يتنعمون ويتضاحكون، وقد نزع الغل من صدورهم إخوانا على سرر متكئين. فيقول: رب أدخلني الجنة فإنه لا يضرك، فيقول الله عز وجل: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، مثل الدنيا. رجل لا يصدق، فيقول لله عز وجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أي لا يليق منك مع كمال صفاتك أن تستهزئ بي وتقول خذ الدنيا، وأنا خرجت من الدنيا ولم أجد شقة غرفة وصالة، وأنا خرجت من الدنيا قتيلا لأن فلان أخذ مني البيت، خرجت من الدنيا مقتولا لأنني ما تنعمت، أردت أن أخذ حقي فقتلت. تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ الدنيا الرجل رآها كبيرة جدا عليه، قال: تستهزئ بي وأنا رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: إن تضحك يا رسول الله. قال: من ضحك رب العالمين. لما قال له العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الله عز وجل وقال: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. هذا أفقى الرجل، أفقى الرجل، آخر رجل يختم به الملك، ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يخلق للجنة خلقا يعمرونها. في أماكن في الجنة فارغة ليس فيها سكان، بعد كل هذا الملك ليس فيها سكان، فينشئ الله عز وجل خلقا جديدا بكل يسكنون الجنة. الله أكبر، كم سعة النار إذن وكم سعة الجنة؟ برص الكافر مثل أحد، وخلق الكافر كما سمعتم. ثم أهل الجنة ليسوا كأهل النار في اتساع الخلق. تعلم لماذا يتسع جسم الكافر؟ ليذوق العذاب. كل ما اتسعت مساحة جسمه وجلده شعر بالعذاب بكل ذرة في بدنه. أهل الجنة اتساعهم اتساع ملك، ليسوا كأهل النار في ضخامة الخلق، ولكن عندهم ملك كثير، حتى لا يظن رجل إن النار أوسع من الجنة. أهو رجل أفقر الرجل، إذا جاز لنا أن نسمي اللي في الجنة فقير، هذا على التنزل لبيان المعنى، له مثل الدنيا بعشر مرات، فما بالك أنا بالصديقين والشهداء والنبيين والذين يخلقهم الله عز وجل خلقا جديدا للجنة. فلما تتأمل لفظ الواسع مع مثل هذه الأحاديث تعلم أنك إذا لذت بجناب الله لا يضيق عليك، إذ هو الواسع الرزاق. تعلم أنك إذا تعففت عن الحرام لا يجيعك ولا يضيعك، يبتليك نعم ليعلم صبرك وهل أنت صادق في الطلب أم لا، حتى إذا ما علم منه أنك صادق الطلب جاد في طلب مرضاته عز وجل صب عليك النعمة. وهذا هو الحال المآل، كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله غالب على أمره، آية فاذة في القرآن كله لم تتكرر، ولفظ الغلبة لم يتكرر إلا مرة واحدة بعد هذه أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. تعالوا أيها الإخوة نتأمل أثر قوله عز وجل: والله غالب على أمره في حياة يوسف عليه السلام، لتعلم أنك إذا لذت بجناب الله عز وجل لا يصيبك ضر أبدا ولو كان في قالب الضر. كما قلت، موت الولد مصيبة، لكن العبد إذا تأمل وكان عنده حسن نظر إلى آثار أسماء الله عز وجل في الكون صبر ورضي. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا من العارفين الزاهدين الورعين مات ولده فجعل يضحك، فأشكل هذا المعنى، فسأل شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل المفتوح عليه، سأله عن هذا المعنى، قال: كيف يضحك مثل هذا العبد يوم مات ولده ويبكي الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات ولده؟ والبكاء علامة جزع والضحك علامة رضا، أفيكون هذا العبد أشد يقينا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، هدي نبينا أكمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فاتسع قلبه لعبودية الرضا، واتسع قلبه أيضا لعبودية التسليم بالقضاء، فبكى رحمة، ثم ذكر أنه مسلم لله راض عن فعله. أما هذا العبد ضاق صدره عن احتمال العبوديتين معا، فقدم عبودية الرضا على عبودية التسليم والرحمة، ليس هديه أكمل. فموت الولد ضر، لكن العبد إذا تأمل وجده نعمة، لا سيما إذا مات الولد قبل أن يبلغ الحن. ربما لو عاش هذا الولد لأصابك من ضره ما الله به عليه وأنت لا تدري، فانظر كيف أعطاك النفع في قالب الضر. وقد يضر العبد في قالب النفع، مثل المرشحين، هذا يضرهم في قالب النفع، كما قال عليه الصلاة والسلام في الذين يطلبون الإمارة، قال: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إن الدنيا إذا أقبلت على عبد أعطته محاسن غيره، فإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. يحس بهذه الكلمة الآن كل رجل كان له منصب وتركه. إن الدنيا إذا أقبلت على عبد أعطته محاسن غيره، فإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. ولله در من قال، وهو من بديع الكلام: الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، وإذا أوجفت جفت، وإذا أينعت نعت، وإذا أدبرت برت، وإذا كست أو كست. وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات. هي دي طبيعة الدنيا، أينعت وصارت كده يانعة نعت من النعي، وهو الإعلام بالموت. وإذا أدبرت عن العبد برته، وهو ده معنى، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. نعمة المرضعة بيأخذ امتيازات ويأخذ أراضي وأطيان ويأخذ منصب وسلطة، يكوش لنفسه. يبقى رجل الثدي الذي يرضع منه ثدي يدر عليه، ثدي غني، لكنه إذا وقف للحساب بين يدي الله عز وجل فبئست الفاطمة. إذن أقول لك شيئا، لو اتبعته حزت الدنيا بغير مشاكل، وهذا شيء مجرد. إذا نازعك أحد في الدنيا فاتركها له، لا تنازعه أبدا، والله تأتيك طبيعة التنافس على الدنيا الآخرة الباعث عليها التحدي. ماذا يفعلون؟ ولسان حال الواحد يقول اللهم أعني على تنمية مواردي. إنما إعطاء الصوت للمجالس التنفيذية له وجه مقبول، مثل النقابات والهيئات، لأنها تقوم بدور إصلاح جزئي أو كلي إذا استطاع. أيها الإخوة الكرام، النفع قد يكون في قالب الضر، والضر قد يكون في قالب النفع. طيب ما ضابطك أنت؟ أنت تقول ما يدريني أنه ضر أو نفع، أريد أن أؤمن نفسي، فماذا أفعل؟ أقول لك سلم للمقدور، سلم للقدر، لا تعترض، واحمد الله عز وجل إذا أصابك بضراء قبل أن يصيبك بالسراء، احمده، هذا هو الوجاء الوحيد لك، طالما جلت الحكمة عن فهمك ودقت عن تصورك فسلم لله عز وجل وظن به أنه لا يفعل بك إلا الخير. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا ظننت أن الله ناصرك وأن الله لا يضيعك وأن الله عز وجل كافيك سيكون كذلك لك، وإذا ظننت أنه يضيعك وأنه يخذلك وأنه لا ينصرك يكون كذلك لك. إذن دورك التسليم، أن تسلم لله عز وجل. قد يكون هذا الضر من أعظم النفع لك، كما حصل ليوسف عليه السلام. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.